الدرس 31 من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 48 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون أو ينذرون يصح كلا الوجهين، ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. عمران بن حسين صحابي جليل، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وثبت في السنة أن الملائكة كانت تسلم عليه، وهذا من كراماته، وتوفي سنة 52 ودفن بالبصرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الفائدة المأخوذة من هذا الحديث هي قضية النذر. النذر هو التزام قربة، التزام قربة بلفظ مخصوص بصيغة معينة. شخص يقول مثلا: لله علي أن أصوم الخميس القادم، لله علي أن أتصدق على الفقراء والمساكين، لله علي أن أتصدق على زيد، نذرت لله أن أبني مسجدا في هذا الحي، نذرت لله أن أبني مدرسة في هذا الحي، نذرت لله أن أصلي 4 ركعات، نذرت لله أن أزفلت، أن أعبد الطريق القرية الفلانية. المهم أنه يلتزم قربة، يلتزم قربة لله عز وجل، سواء هذه يعني قربة أو شيء مباح، وليس شرط أن تكون قربة، قد تكون شيئا مباحا. يعني شخص مثلا نذر بأنه لا يلبس الثوب الفلاني، أو أنه يركب الدابة الفلانية بذاتها، هذا أيضا نذر. طيب ما هي أنواع النذر؟ نقول النذر عندنا نوعان رئيسيان: نوع مشروع ونوع محرم. النوع المشروع على نوعين: النوع الأول النذر المعلق. النذر المعلق مثل أن تقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شعبان كاملا، إذا نجحت في الامتحان فلله علي أن أتصدق على 100 مسكين، إذا ربحت هذه المناقصة فلله علي أن أبني مدرسة تحفيظ في مكان كذا، إذا تيسرت لي المنحة الدراسية فلله علي أن أفعل كذا. هذا نذر معلق. النذر المعلق هذا اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى حرمته وبناء عليه سيكون من النوع المحرم، وبعضهم قال، وهذا هو مذهب الشافعية وكثير من أهل العلم، يقولون هو مكروه. هو مكروه. لماذا مكروه؟ لأن فيه تعليقا، لأنه كأنك تقول: يا رب إذا نجحتني في الامتحان أو وفقتني في العمل الفلاني أو قبلت في الوظيفة الفلانية أو في المدرسة الفلانية، فأنا سأكافئك، سأجازيك بأن أصوم. طيب وهل الله عز وجل محتاج لصومك؟ محتاج لعبادتك؟ الله غني عن عبادتك أصلا، أنت الذي تنفع نفسك بعبادتك، والله عز وجل هو يفعل ما يشاء وما يريد، وليس محتاجا كي يفعل الشيء من أجل أن تفعل له شيئا مقابلها وأن تجازيه. فهذا النذر مكروه أو محرم على خلاف الذي تقدم. لكن إذا قال فيجب عليه الوفاء. قال: لله علي إذا نجحت في الامتحان أن أصوم شهر كذا، نقول: إذن يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم. لكن على القول بالحرمة نقول: أنت آثم بهذا النذر. وعلى القول بالكراهة نقول: يعني أنت أخطأت، الأصنك ما تنذر بهذه الصورة. طيب يقول: إذن أنا أريد أن أفعل شيئا، ماذا أفعل؟ نقول: لا تعلق. وهذا هو النوع الثاني، نذر غير معلق، نذر غير معلق. تقول: لله علي أن أتصدق، لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصوم شهر كذا، لله علي أن أبني المسجد الفلاني أو أكمل البناء المسجد الفلاني، دون أن تعلق على شيء. أنت مريض تريد أن يشفيك الله، لا تعلق، تصدق، أحسن وأنت في المرض. وإذا أردت النذر فانذر، لكن لا تعلق. إذن عندنا نذر معلق وهو الذي يسمى نذر، وعندنا نذر غير معلق. النوع الآخر الذي هو المحرم. النوع المحرم أنه شخص يقول: لله عليه أن يسرق بيت فلان، أو لله عليه أن يضرب فلان، أو أن يعتدي على مال فلان، هل هذا يجوز؟ نقول: لا. هو آثم بهذا النذر ويستغفر ولا يجوز له الوفاء بهذا.